فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثامنة من قواعد منزلة الحياة: فهم الوحي المنزل من الله أساس الحياة الطيبة. ذكر ابن القيم أيضا من ضمن الوسائل التي تعين على الوصول إلى الحياة الكاملة والفرح بالله وقرة العين به أن ينفتح القلب على فهم وحي الله المنزل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الإنسان إذا قرأ السورة شاهد قلبه ماذا أنزل فيها وماذا يريد الله منها وما هو حظه منها وما هي الأخلاق التي ذكرت فيها وما هي الأفعال المذمومة التي ذكرت فيها وما هي الأسماء الحسنى في هذه السورة، فيجتهد في التخلص من الأشياء المذمومة ويجتهد على شفاء روحه وقلبه من هذه الأمراض التي ذكرت في هذه السورة، ويعامل هذه الأشياء في الوحي بنوعيه، فيفعل هذه الأشياء مع القرآن ويفعلها حتى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه من الكنوز والتدبرات والأسرار والحياة الكاملة ما يوجد في القرآن وهو قرينه. هذا اقترنت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا تكون شهادة أن لا إله إلا الله صحيحة إلا إذا كانت معها شهادة أن محمدا رسول الله. وهذه القاعدة تجعلنا نراجع منهجيتنا في التعامل مع الوحي كله، خاصة في السنة النبوية، فقد يقبل الإنسان أحيانا على القرآن لكنه يكون هاجرا للسنة، وقد يكون له ورد من القرآن لكنه ليس له ورد من السنة، ولهذا تخفى أحاديث أحيانا قد تكون متفق عليها بين الشيخين ومع ذلك لم يسمع بها الإنسان. لا شك أن الجهل بها لا بد أن يؤثر على حياة القلب، فينقص من حياة القلب بقدر نقص معرفته بالوحي.